أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستبصر ويبصرون بأيكم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل خلاف مهين you سنسمه على الخرطوم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على خرتكم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على خوض قادرين Thank you. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون تعالك يا حبيب أم لكم كتاب إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بها الخبيث

وذكر للعالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. حقا إخوة الإيمان والإسلام، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه القرآن الكريم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام. من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه،